بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا بعض الفوائد في الدرس السابق، فمن القائل العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحضرمي. قاله لبشر المريسي. بشر المريسي ما حاله؟ رجل من كبار المعتزلة. من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. كذلك أبو يوسف. أدى به إلى الزندقة لأنهم يخوضون في علم الكلام حتى يتشككوا في دينهم، علم فلسفة ومنطق. ما المقصود بالكيمياء؟ عندك عمود؟ كان المتقدمون يطلقونه على تغيير المعادن، يقلب لها خاصية جديدة، وكانوا يستخدمونه في إلساق الذهب والفضة بها، ويحصل فيه الغش والخداع. وأما عند المتأخرين فهو أوسع من ذلك. نعم، يتعلمون فيه خواص المواد وكيفية تركيبها وتحليلها. من الذي قال حكمي في أهل الكتاب أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم بالعشائر والقبائل؟ نعم، عندك في أهل البدع، في أهل الكلام. سمعت أهل الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي العز رحمه الله تعالى، وقال أيضا، يعني الشافعي، وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. عزها إليه السبكي في الطبقات، الطبقات الكبرى، الجزء الأول صفحة 297، بإسناد فيه رجل مبهم، فقد أسنده من طريق أبي الطيب الطبري، قال: أنشدني بعضهم للشافعي رضي الله عنه، فذكر. قال: أنشدني بعضهم للشافعي رضي الله عنه فذكره. فهذا رجل مبهم، لا يدرى منه، ولا يدرى هل أدرك الشافعي أم لا. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أيضا بدون إسناد، فلم تثبت عن الإمام الشافعي بالإسناد المذكور. وقد ذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث وعزاها إلى رجل من علماء شاش بلفظ: كل الكلام سوى القرآن زندقة. قال الخطيب: أنشدنا أبو علي الحسن ابن شهاب العكبري. قال: أنشدني أبو عامر الحسن بن محمد النسوي. قال: أنشدني أبو زيد الفقيه لبعض علماء شاش. وهذا إسناد صحيح. شرف أصحاب الحديث صفحة 79، أنشدني أبو زيد الفقيه لبعض علماء شاش، أسنده الخطيب بإسناد صحيح عن أبي زيد الفقيه أنه أنشد لبعض علماء شاش. فهذا الإسناد أصح من نسبته إلى الشافعي رحمة الله عليهم. مبهم، لا يدرى من هو، إذن يقال فيه وقال بعض الشعراء إلى آخره. ولكن لا شك أن معنى البيتين حق، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يا لا، المعنى زندقة هذا فيه نظر، نعم، اللفظ الآخر فيه نظر. وفي البيتين الآخرين للإمام ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. ما أحسن هذه العلوم، قال الله قال رسول الله قال الصحابة. وأما الإكثار من الخلافات بين الفقهاء وإدخال الكلام والآراء فهذا شوه العلم. قال: وذكر الأصحاب، من قصد بالأصحاب؟ الحنفية، فهو حنفي المذهب، هو حنفي المذهب. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون لأنهم ليسوا بعلماء، وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعنى في الفتاوى الظهيرية نسبة إلى ظهير الدين ابن أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري المتوفي سنة 619 من الهجرة، رجل من الحنفية يقال له ظهير الدين ابن أبي بكر البخاري. ما يتعلق بالبيع، هو أراد أن يبين أن كتب الكلام ليست بعلم، ولكن بيعها سيكون سببا في إضلال آخرين، إلا أن تباع لعالم ليستفيد منها في الرد عليها والاطلاع على ما فيها من الشبه، وإلا فلا يجوز بيع هذه الكتب التي فيها ضلالات لمن لا يعلم فيكون سببا في ضلاله. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: فكيف يرام، ما معنى يرام؟ يقصد. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول، علم الأصول قصد العقيدة. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. مغتدي أي الذي غدا ليطلب العلم من الغدوة. أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. كل العلوم ما هي إلا مثلها كما مثلها كالعبد لعلم الرسول، علم الكتاب والسنة، علم العقيدة الصحيحة، علم الفقه في الدين. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. ذكرها ابن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 13 158، ذكرها بلفظ كيف أغفلت أصل الأصول. قال: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. قد جاء في الحديث: فضلت على الأنبياء بست ومنها أعطيت جوامع الكلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. وصدق رحمه الله ما أحسن علوم المتقدمين ما بين حديث وآية وأثر عن صحابين أو تابعين. وأما المتأخرون فأدخلوا في العقيدة علم الكلام والمنطق والفلسفة، وأدخلوا في علم الفقه الآراء والقياسات وما التحسينات، فصار قليل البركة. وأما علم المتقدمين قليل كثير البركة، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. هذه من المقالات المبتدعة التي تجاهل علم السلف. طريقة القوم أسلم أي لم يخوضوا في المعاني، وطريقتهم أحكم وأعلم أي أنهم خاضوا في المعاني وفي الحقيقة وقعوا في التحريفات، وكان قصدهم بذلك أن الصحابة لم يخوضوا في نصوص الصفات فيحرفونها، وهذا لكمال علمهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهموا منها ما يفهم من ظاهرها من المعاني، فلم يخوضوا في معاني أخرى تخالف ما يفهم منها، ولم يحرفوها ولم يعطلوها. ورأوا لأنفسهم أنهم أحكم وأعلم، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فحرفوا نصوص الكتاب والسنة، وما أكثر تناقضاتهم لأنها مبنية على العقول وليست مبنية على حق. ثم أيضا العبارة متناقضة، فلا تكون أسلم إلا وهي أحكم وأعلم، ولا يمكن أن يكونهم أحكم وأعلم ولا يكونوا أسلم، العبارة متناقضة، فما تجتمع السلامة إلا مع العلم. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. فأولئك في حقيقة الأمر ما عرفوا قدر السلف ولا عرفوا قدر علومهم، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وما جعل الله القبول أولئك الأئمة للصحابة ومن بعدهم من الأئمة إلا من أجل هذا الأمر، تحققوا التقوى والهمة العالية بإرضاء الله وطلب الدار الآخرة وعدم التكلف وبالإخلاص وبعلوم النافعة. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء. ماذا قصد بهذه العقيدة؟ العقيدة الطحاوية. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. وابن أبي العز أيضا تكلم ببعض ذلك للبيان، لأن بعض كلام أهل المتكلمين اشتهر بين الناس، فصار من اللازم ومن الحاجة أن تفهم تلك المعاني ليعلم ما فيها من الباطل وما يظهرون فيها من الحق، فإنهم استخدموا عبارات يظهرون بها معاني حق وهي تحتوي على معاني باطلة، فاحتاج أهل العلم إلى أن يتكلموا بتلك الكلمات من كلام أهل المنطق ويبينوا ما فيها من الإجمال وما فيها من حق ومن باطل. وكما ذكر قبل قليل، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك أورد شيئا من ذلك، وقد حصل في أوائل الكتاب شيء من علم الكلام للحاجة إليه، للحاجة إلى معرفته، وسائر الكتاب ما شاء الله سليم من ذلك، نقولات من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف، كتاب نافع. ولذلك يستصعب كثير من طلاب العلم أوائل الكتاب، ولكن بإذن الله يحصل التبيين لجميع الألفاظ بإذن الله عز وجل ويسهل فهمها. قال: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض. هذه من مصطلحات أهل الكلام، أظهروا بها معاني حق وهي تحتوي على معاني باطلة. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. أما ما يتعلق بالجوهر، فأصل الجوهر في اللغة العربية جمع جوهرة، وأصلها يطلق على كل حجر يستخرج منه الشيء الذي ينتفع به، وصار أكثر إطلاقها على الحلي، فأصل الجوهر واحد، نعم أصل الجوهر، نعم جواهر، جوهر وجوهرة، جمع جوهرة جوهر، وجمع الجمع جواهر، وهو كل حجر يستخرج منه شيئا ينتفع به، وصار أكثر ما يطلق على الحلي. أما عند المتكلمين فيطلقون جوهر يريدون به ما كان قائما بنفسه ولا يقوم بغيره، وقال بعضهم يطلق على ما كان متحيزا مرئيا، يعني يشغل شيئا من الفراغ يسمى جوهر، يسمونه المتحيز. وقال بعضهم لا، نعم هذا كافي، وهناك ألفاظ أخرى لهم، وقد يطلقونها ولهم اصطلاح آخر يسمونه الجوهر الفرد، يريدون به ما يسميه المتأخرون المادة، أصل الأشياء كما يقولون الجوهر، ولهم اصطلاح الفلاسفة لهم اصطلاح يسمونه الجوهر الفرد، ويسميه المتأخرون المادة، أي أن أصول المخلوقات كلها من جوهر فرد ومن مادة، وهذه المادة عندهم لا تفنى ولا تستحدث من العدم. وهذا كلام من باطل، بل كلام كفرين، فإنه يؤدي إلى قول الفلاسفة بقدم العالم، أن أصول جميع المخلوقات مادة لا تقبل العدم، معنى أن هناك شيء قديم غير الله جل وعلا. إذن الجوهر الفرد، ما يسميه الفلاسفة الجوهر الفرد ويسميه المتأخرون أصول الأشياء تسمى المادة، فهذا مؤدى إلى القول إلى قول الفلاسفة بقدم العالم. لكن الذي قصده المتكلمون من الأشاعرة المعتزلة المعنى الأول، وهما أن الجوهر ما يقبل ما يكون متحيزا أو موجودا بحيث يشغل حيزا من الفراغ، أو ما يقبل الأعراض، ما يكون قابلا للأعراض، أي الأعراض توصف به تقوم به، هذا أيضا من عباراتهم. فمن يعيد معنى الجوهر؟ أولا بالمعنى اللغوي، يعني أولا المعنى اللغوي، نعم، أولا ما يتعلق بأنه الواحدة منه جوهرة، وبعدها كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به يسمى جوهر، ذكر ذلك في لسان العرب. طيب، بقي عند المتكلمين من الأشاعرة المعتزلة، عندك أشياء؟ ما كان قائما بنفسه وتقوم به الأعراض، هذا بعض أقوالهم. ومن أقوالهم ما يشغل حيزا من الفراغ يسمونه المتحيز. لهم اصطلاح آخر الفلاسفة، لهم اصطلاح يسمونه الجوهر الفرد. ما المقصود بذلك الجوهر الفرد؟ يقولون الجوهر الفرد أنه قديم لا ينقسم ولا يقبل التجزؤ، ويسميه المتأخرون المادة لا تقبل التجزؤ، يسمونها المادة. وقالوا هذه المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، إذن معناها أنها غير مخلوقة، معناها أنها قديمة، هذا قول الفلاسفة. فهؤلاء المعتزلة والأشاعرة يقولون إذا أثبتنا الصفات معناها أنك تطلق على الله جوهر، أنك تطلق على الله جوهر، لأن الصفات تقوم بالجواهر، وسموا الصفات أعراض كما سيأتي. قال والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض. الجسم معروف ما يجمع البدن والأعضاء، وفي اصطلاح المتكلمين هو المركب من الأعضاء، وعلى هذا فيكون يقبل الانقسام. فكذلك قالوا إذا أثبتنا صفات الله جل وعلا فمعنى أن الله مركب، وأن الله جسم، والجسم مركب ويقبل الانقسام. قالوا إذا أثبتنا الصفات فمعنى أن الله جسم، معنى أنك جسمت الله، وهذا في حق المخلوق أعضاؤه تنفصل، وأما في حق الله فصفاته ملازمة لذاته. قال والعرض، العرض يطلق فعلا واسما، أما الفعل يقال عرض له كذا أي ظهر له كذا، وعرضت عليه كذا أي أظهرت له هذا الشيء. يستخدم عرض اسما وفعلا، عرض وعرض، عرض له أي كذا أي أظهر له ذلك، عرض له عرضا. ومنه سميت المعارض. والاسم عرض بمعنى المال والدنيا، وقد يطلق على المرض عرض. مثال في الدنيا والمال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والمرض معروف في كلام أهل اللغة، عرض له عارض، أو جاءه عرض أي من المرض. انتهينا من المعنى اللغوي. أما عند الفلاسفة فالعرض هو الذي لا يقوم بنفسه، بل يحتاج إلى موضوع، إلى موضع يقوم به. العرض عند الفلاسفة هو الذي لا يقوم بنفسه، بل يحتاج إلى موضوع يقوم به. عند المتكلمين أعم من الفلاسفة، عند المتكلمين، والعرض عند المتكلمين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح الخامس صفحة 44: ولفظ العرض في اصطلاح النظار، المتكلمون يسمون أنفسهم نظار نسبة إلى النظر، ولفظ العرض في اصطلاح النظار يراد به ما قام بغيره، سواء كان صفة لازمة أو عارضة. صفة لازمة أو عارضة. صفة لازمة كعقل الإنسان، العقل ملازم له. العارضة يعمل عملا عارضا، أو لونه الإنسان. العارضة كان يعمل عملا، يعمل عملا عارضا، كأن يجلس على كرسي أو يقوم أو يتكلم، هذه صفة عارضة عرضت له. ولفظ العرض في اصطلاح النظار يراد به ما قام بغيره، سواء كان صفة لازمة أو عارضة. قال: وهذا موجب تقسيم النصارى كما هو قول الفلاسفة. هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. قال: ويطلق نفاة الصفات لفظ الأعراض على صفات الله. قالوا: والأعراض لا تقوم إلا بجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص. هكذا يقولون: إذا أثبتنا الصفات فمعناها أثبتنا الأعراض لله، والأعراض تقوم بجسم ويقتضي التركيب، وهذا كلام باطل. كل هذا في حق البشر، ولا يسلم لهم أن الأعراض نعم تقتضي التركيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجمع الفتاوى الجزء السادس صفحة 103، وهو جواب على ما يتعلق بقولهم أنها أعراض. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجمع الفتاوى الجزء السادس صفحة 103: فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك أنها أعراض أنها قائمة بالذات أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة، أم تعني بها أنها آفات ونقائص، أم تعني بها أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ يعني الآن قولكم الأعراض إذا قامت بالذات فيقتضي التركيب ويقتضي التقسيم، وهذا لا يليق بالله. الآن ثلاثة أمور: من قام الأعراض، الأعراض هذه هي على إحدى ثلاثة أمور: إما أن تقول أنها قائمة بالذات وصفة للذات، وهذه معاني صحيحة، فكونها قائمة بذات الله الصفات فهذا لا يقوم بالله ولا يقتضي ما ذكرتموه من التقسيم والتركيب. لا نوافق على أنه يقتضي التقسيم والتركيب، فصفات الله وإن سميتمها أعراضا فهي ملازمة لذات الله جل وعلا، تليق بجلاله ولا يقتضي نقصا في حق الله. إذن هذا المعنى الأول معنى صحيح ولا يلزم منه ما ذكرتمه. قال أم تعني بها أنها آفات ونقائص؟ هذا لا يسلم، هذا ممنوع. إذا عنيتم بالأعراض أنها آفات ونقائص كما يطلق على الأمراض أعراض، فهذا لا يليق بالله ولا يجوز أن ينسب إلى الله. أم تعني بها أنها تعرض وتزول، أي تظهر وقتا وتذهب، ولا تبقى زمانين، أي أنها ما تكون مستمرة. يطلقون لا تبقى زمانين أي تستمر، إنما يفعلها فانتهى فعلها وانتهت، وانتهت الصفة، كما إذا حركت يدك الآن هكذا انتهت الصفة بتحريك اليد، إذا حركت مرة أخرى هذه صفة أخرى. الآن هذا عرض، الآن زال وقته، ولا تبقى زمانه. أم تعني بها أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ يعني هذا من كلام المتكلمين أيضا. قال فإن عنيت الأول فهو صحيح. ما هو الأول الصحيح عندك؟ أنها قائمة بذات الله، أعراض تقوم بالذات، صفة للذات، هذا معنى صحيح وهو الذي يثبته أهل السنة، ولا يلزم منه ما ذكره أهل الكلام أنه يقتضي التقسيم والتركيب. فإن عنيت الأول فهو صحيح، وإن عنيت الثاني فهو ممنوع. ما هو الثاني؟ آفات ونقائص وأسقام. وإن عنيت الثاني فهو ممنوع، وإن عنيت الثالث أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين، وإن عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول العرض لا يبقى زمانين، فمن قال ذلك وقال هي باقية قال لا أسميها عراضا، لأن العرض في قولهم لا يبقى زمانين اختلف فيه المتكلمون أنفسهم، أهل الكلام اختلفوا فيما يتعلق بالأعراض هل تبقى زمانين أو لا، بمعنى هل مستمرة أم لا. فمن قال ذلك أي لا تبقى زمانين وقال هي باقية أي صفات الله باقية قال لا أسميها أعراضا، ومن قال بل العرض يبقى زمانين لم يكن هذا مانعا من تسميتها أعراضا. والصحيح أن الأعراض منها ما يستمر ومنها ما يكون عارضا لا يبقى لا يستمر. فصفة الصفات من العلم والحكمة والعزة فهذه صفات مستمرة. صفات الله جل وعلا لا يجوز أن توصف بالأعراض، فلم يأتي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصفها بذلك، وهي ملازمة لذات الله جل وعلا لا تنفك عنه. وصفات الله جل وعلا أولية لا ابتداء لها، وحتى صفاته الفعلية، صفات الله الفعلية أيضا هي قديمة النوع، فلم يتجدد لله فعل لم يكن قادرا عليه جل وعلا، أو لم يصف الله نفسه بفعل لم يكن قبل ذلك من الأفعال التي وصف الله بها نفسه تجدد له ولم يكن يفعله، كما قال الكرامية في صفة الكلام قالوا تكلم بعد أن لم يكن متكلما تعالى الله عن قولهم. فالأفعال التي أثبتها الله لنفسه جل وعلا لا يقال إنها لها ابتداء، بل يقال قديمة النوع حادثة الآحاد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.